السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب النكاح من سننه: باب ما يذهب مذمة الرضاعة أو مذمة الرضاعة. باب ما يذهب مذمة الرضاعة أو مذمة الرضاعة. قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: الغرة، العبد، والأمة. هذا الحديث رواه أحمد، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي، وأحمد في المسند. والحديث مداره على حجاج ابن حجاج الأسلمي، قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول، أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وهو تفرد بهذا الحديث عن أبيه وفيه جهالة، فالحديث إسناده ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف أبي داود. وإن كان المعنى مقبولا، فمذمة أو مذمة الرضاع هي كما قال ابن الأثير في النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر: المذمة بالفتح من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل بالفتح والكسر الحق والحرمة، الحق والحرمة التي يذم مضيعها. والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع. الحمد لله. قال: والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل: ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا؟ ونحوه. قال السيوطي رحمه الله: والحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل: ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا؟ وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها. كان من العادة عند العرب أنهم يعطون المرضع فوق أجرتها التي اتفقوا معها عليها في الرضاع أن يهبوا لها هبة. فهذا الحديث فيه سؤال حجاج الأسلمي: ما الذي يذهب عني مذمة وأن يكون للمرضى علي حق في أن تذمني إذ لم أؤدي إليها؟ فقال: غرة عبد أو أمة، يعني تهب لها عبدا أو جارية، لهذا لا يكون لها حق وليس لها أن تمن عليك. قال: باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع. الحقوق عموما يستشهد فيها برجلين، لكن هل هذا في الرضاع أيضا؟ قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه قال: حدثني عقبة بن الحارث، ثم قال: لم يحدثني، ولكن سمعته يحدث القوم، قال: تزوجت بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: إني أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني. قال أبو عاصم الشيخ الدارمي الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل رحمه الله، قال أبو عاصم قال في الثالثة أو الرابعة، قال: كيف وقد قيل، ولم يقل نهاه عنها. قال أبو عاصم: وقال عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة: فكيف وقد قيل، ولم يقل نهاه عنها. قال أبو محمد: كذا عندنا، كما في رواية الدارمي الأولى، كيف وقد قيل ولم يقل نهاه عنها، وفي الرواية الأخرى: ولم يقل كيف وقد قيل ولم يقل نهاه عنها. كيف وقد قيل ولم يقل نهاه عنه. الحديث صحيح، ابن جريج وإن كان مدلسا لكنه صرح بالتحديث عند البخاري وأحمد والدارقطني، والحديث رواه البخاري في مواضع، والنسائي في الكبرى وأحمد والحميدي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي في مسنده وابن سعد في الطبقات الكبرى وسعيد بن منصور في سننه وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى والدارقطني في سننه والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه الكبرى والبغوي في شرح السنة والخطيب في الكفاية، كلهم من طرق عن ابن أبي مليكة به. عقبة بن الحارث تزوج امرأة فجاءت جارية أو جاءت أمة وقالت إنها قد أرضعتهما، يعني أرضعت عقبة بن الحارث وابنة أبي إهاب التي تزوج، أي ادعت هذه المرأة أنهما أخوان في الرضاعة، فقد أرضعتهما ولم تبين كم رضعة أرضعتهما ولم تبين في أي سن أرضعتهما، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد أنكر عليها عقبة بن الحارث، أي أنكر على الأمة السوداء، فكما في رواية البخاري: لا أعلم ولم تخبريني، لا أعلم أنك أرضعتني ولم تخبريني، أي لا علم عندي أنك قد أرضعتيني ولم تخبريني قبل ذلك بأنك قد أرضعتيني، وإن كنت أرضعتي ابنة أبي إهاب. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قالت وادعت هذه الأمة السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ولم يقل له اتركها أو دعها عنك. والحديث رواه البخاري أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن الجرود والطحاوي في المشكل والدارقطني والبيهقي والخطيب في الكفاية من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد الله أحفظ. وذكر الحديث. لا أعلم أنك أرضعتني ولم تخبريني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ وهذا فيه إشارة إلى الأخذ بشهادة المرضعة لأن الأمر يخصها، وأن قولها ودعواها مقبولة ولا يحتاج معها إلى شاهدة أخرى. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، الحديث الصحيح، ففارقها عقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل؟ يعني كيف تمسكها وكيف تبقى لك زوجة وقد قيل إنكما ارتضعتما من امرأة واحدة، أي أنتما تأخيتما في الرضاع. فدع عنك هذه الشكوك والوساوس، فتركها عقبة ففارقها عقبة رضي الله تعالى عنه. قال: باب في رضاعة الكبير. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه، أشعث ابن أبي الشعثاء، أشعث ابن سليم أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجهه وكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. الحديث صحيح رواه البخاري ومن طريقه البغوي عن أبي الوليد، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وإسحاق بن راهوية في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه وأبو عوانة وابن الجرود والبيهقي في الكبرى وابن نعيم في الحلية وابن حزم في المحلى والقضاع في مسند الشهاب، كلهم من طرق عن أشعث به، أشعث ابن أبي شعثاء، أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. دخل عندها رجل، دخل عندها وعندها رجل، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها رجل، فتغير وجهه كأنه كره وجود الرجل عند عائشة، فقالت: إنه أخي، يعني من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرنا ما إخوانكن، يعني تأكدنا وعرفنا من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة المحرمة هي التي تكون في الحولين من المجاعة، ولفظ المجاعة يدل على أن الرضاع كان مشبعا من الجوع، ولفظه أيضا يحتمل المعنى الثاني وهو أن الرضاع يكون المحرم يكون في زمن انتفاع المرتضع من اللبن، ولا يكون ذلك إلا في الحولين وفصاله في عامين. أي الرضاع المحرم ما كان في الحولين وما كان مشبعا، وكما تقدم خمس رضعات يحرم كما تقدم في أبواب الرضاع، لأن الكبير رضاعه لا يحرم، لا يكون سببا في كون المرتضع ابنا للمرأة التي أرضعته إلا في أحوال كما سيأتي. انظرنا ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة في الصغر هي المحرمة، الرضاعة النافعة التي تبني العظم واللحم هي المحرمة، ويكون ذلك في الحولين، ويكون ذلك رضاعا مشبعا كما تقدم خمس رضاعات متفرقات مشبعات. فعلى المرأة أن تتحرى من أخوها من الرضاعة حتى يحرم عليها ويكون محرما لها. قال أخبرنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو، وكانت تحت أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل، إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل، وإنما نراه ولدا، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، فأنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما. قال أبو محمد: هذا لسالم خاصة. الحديث صحيح رواه البخاري من طريق الحكم بن نافع به، رواه أيضا من وجه آخر وهو أبو داود والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وإسحاق بن راهوية في مسنده وأبو عوانة وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن الجرود وابن حبان والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن شهاب به، أي عن عروة عن عائشة، بعضهم طوله بعضهم اختصره، وأخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد والحميدي من طرق أخرى عن عائشة. هذا الحديث ذكره أو رواه الدارمي بعد الحديث الأول: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني كما تقدم في الحولين. فهنا سالم مولى أبي حذيفة في هذا الحديث أن سالما مولى أبي حذيفة كان يدخل على سهلة بنت عمرو زوجة أبي حذيفة، وكان قد تبنى سالما في زمن إباحة التبني، كان قد تبنى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، فأنزل الله: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فردوا كل واحد إلى أبيه، ولم يعد هناك أبناء بالتبني، حرم الله التبني فمنع. فصار سالم مولى أبي حذيفة ليس ابنا لهما. تقول سهلة: وكان يدخل علينا وأنا فضل، يعني وضع ثيابي لا أحتجم منه على اعتبار أنه كان ابنا لنا. فلما كبر وحرم الله عز وجل التبني، كان إذا دخل على سهلة وجدت في وجه أبي حذيفة كراهية دخوله، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك أن ترضع سالما. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضع سالما، فكانوا يرونه ابنا لهما بعد الرضاع. وذهب ما كان يجد أبو حذيفة في نفسه من دخول سالم على امرأته. قال أبو محمد وهو الإمام الدارمي: هذا لسالم خاصة، يعني رأى مع من رأى من العلماء أن هذه قضية عين، أي لا تتجاوز الرخصة غيرهما أو غير هذه القضية. يعني حرم رضاع سالم مولى أبي حذيفة عليه أمه وأمه، فصار ابنا لها لما أرضعته وهو شاب قد خط شاربه ولحيته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يحرم عليك، فأرضعته 5 رضعات. وبالضرورة أنها أرضعته، أي حلبت له لبنا في إناء فشرب، لا تلقم ثدياه لأنه قبل الرضاع يحرم عليها. فأرضعته رضاعا محرما، وكما تقدم الرضاع المحرم 5 رضعات مشبعات كما تقدم. وهذه القضية كما ذكر الإمام الدارمي وغيره من العلماء أنها قضية عين لا تتجاوز سالما مولى أبي حذيفة، أي لا يجوز لأحد أن يحرم من ارتضع، أو لا يجوز لأحد أن يرضع وهو كبير أكبر من 2 سنين ويكون رضاعا محرما ومن العلماء من قال هي قضية حال. والفرق بين قضية العين وقضية الحال أن قضية العين لا تتجاوز عين من وقعت له، وقضية الحال هي تعدي ما كان من قضية وقعت إلى ما كان حاله كحال ما وقعت عليه وبه تلك القضية. فمن كانت حاله كحال حذيفة، أي هناك ضرورة من دخوله على المرأة وأنه لا غنى لها ولا له عن الدخول، ولا يمكن أن يدخل عليها إلا وقد حرم عليها، فمن العلماء من قال هي قضية حال، فلها أن ترضعه إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة للمرأة أن ترضع من كان كبيرا، إن كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة لدخول هذا عليها أن ترضعه فيصير ابنا لها من الرضاع. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى ذلك الرضاع محرما، وأبى ذلك سائر أمهات المؤمنين. فالمسألة فيها هذا الخلاف، والأصل أن رضاع الكبير لا يحرم إلا ما كان من سالم مولى أبي حذيفة أو من كانت حاله كحاله، والله تعالى أعلم. قال: باب في النهي عن التحليل. قال: أخبرنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو سفيان الثوري عن أبي قيس عن الهزيل والهزيل بن شرحبيل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحل والمحلل له. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، والمحل والذي يتزوج المرأة بغرض أن تحل لزوجها الذي طلقها طلاقا بائنا أو طلقة ثالثة، كما قال الله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح في الآية وأن تنكح زوجا نكاحا يراد به التأبيد لا التحليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعن الله المحل أو المحلل والمحلل له. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن ابن ثروان، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا. طيب، والحديث رواه أحمد من وجه آخر عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود. الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. وفي الباب عن ابن عباس رواه ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح، وأيضا عن علي، وحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة وفي إسناده مجالد ابن سعيد. وحديث أبي هريرة رواه أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم في العلل، والترمذي في العلل، وذكر أن البخاري حسنه وفي إسناده عثمان ابن محمد الأخنسي. إذن الحديث بمجموع هذه الشواهد حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث علي وحديث أبي هريرة، هذه بمجموعها بمجموع هذه الشواهد يصح الحديث لعن الله المحل والمحلل له أو المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له أي الذي يتزوج المرأة لا بنية الزواج وإنما بنية أن تحل لزوجها الذي حرمت عليه لأنه طلقها ثلاثا أو طلقها البتة. حديث ابن مسعود يقول عنه أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وسمعت الجارود، قال: وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي عن أهل الكوفة. قال جارود: قال وكيع وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد، لأن نكاح التحليل حرام، والمحرم هنا نكاح فاسد، فلا يعتد بالنكاح الأول، فعليه أن يتزوجها زواجا ويعقد عليها عقدا جديدا غير الأول الباطل الذي هو نكاح التحليل. قال: باب في وجوب نفقة الرجل على أهله. أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند أم معاوية أن هندا أم معاوية امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حديث صحيح، رواه البخاري في أكثر من موضع، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده والحميدي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف وابن سعد في الطبقات الكبرى والطحاوي في مشكل الأثار وابن أبي داود في مسند عائشة والبزار وأبو يعلى وابن حبان وابن الجرود وابن أبي الدنيا في كتاب العيال والدار قطني وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والطبراني في الكبير والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن الجوزي في التحقيق. الحديث في الصحيحين كما تقدم، وفيهما يدل على أن نفقة الأهل الزوج والولد واجبة على الزوج والوالد، فإن بخل ولم يعطي أولاده أو زوجته ما يكفيهم حل للزوجة أن تأخذ بغير إذنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألها وهي قالت: لا يعطيني ما يكفيني وبني، يعني لا ينفق علي ولا يعطيني نفقة تكفيني وأولادي وأبنائي، فهل علي في ذلك جناح؟ يعني لو أخذت من غير علمه هل علي إثم؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا صريح في أن المرأة إذا بخل عليها زوجها فيما تحتاجه والأولاد من طعام أو شراب أو دواء أو كسوة أو نفقة لا يستغنون عنها، لا يستغنون عنها. في زماننا هذا أبواب كثيرة، الأولاد الذين في المدارس لهم نفقات ولهم مصروفات ونحو ذلك، فالرجل لا يعطي الولد ولا الأم ما تنفق على أولادها، فلها أن تأخذ، لكن لا يحل لها أن تأخذ بغير علمه وبغير إذنه ما تشتري به أو ما تكمل به المكملات والمجملات والأمور التافهات، لا يحل لها ذلك. يحل لها أن تأخذ إذا كانت النفقة التي ينفقها عليها زوجها ليست كافية. قال: باب في حسن معاشرة النساء. باب في حسن معاشرة النساء. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وإذا مات صاحبكم فدعوه، وإذا مات صاحبكم فدعوه. الحديث صحيح، رواه الترمذي وابن أبي الدنيا في كتاب مدارات الناس، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحديث إسناده صحيح. محمد بن يوسف الفريابي، سفيان الثوري، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وإن كان رواه غير الثوري مرسلا، فالثوري إمام حافظ فقيه يقدم في ذلك ومعه زيادة، فالراجح أنه حديث متصل الإسناد مرفوع، وهو خيركم خيركم لأهله، أي أن الخيرية ينبغي أن تكون أولا ويجب أن تكون أولا للأهل، لا يكون سيء الخلق ليس فيه خير لأهله والخير يعطيه غيرهم. الأولى بالخيرية والفضل والإحسان الأهل. خيركم خيركم لأهله، يعني أخير الناس وأفضل الناس ما كان خيره وفضله عائدا أولا على أهله. وقول إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه عند الترمذي وأبي داود، هنا ليست هناك كلمة طيب، وإذا مات صاحبكم فدعوه فقط، إذا مات صاحبكم فدعوه، ولم يذكر كلمة ولا تقعوا فيه. ولا تقعوا فيه هذه تفسير، وهذا الحديث بهذا اللفظ إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. قال: باب في تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن. إذا زوج الأب ابنته الصغيرة التي لا تعرف ما يصلحها مما يفسدها ولا تعرف ما يجوز له مما لا يجوز. قال: أخبرنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، أي عقد عليها، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج، فوعكت، أي أصابتها حمى، فوعكت فتمرق رأسي، أي سقط شعرها، فأوفى جميمة، أي صار جمة صغيرة، فأتتني أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي، وهي صبية صغيرة يلعبن في الأرجوحة، فصرخت بي، أي دعتها بصوت عال، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج من جريها وسعيها، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، أي أمها أسلمتها للنسوة الأنصاريات، فأصلحنا من شأني، جملناها وزيناها، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمني إليه، أو فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. تقول: فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه، أو فأسلمنني إليه ولم يرعني فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. الحديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده والطيالسي والحميدي وإسحاق ابن راهوية وابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات الكبرى والأجر في الشريعة وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه وابن الجارود في المنتقى والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى والبغي في شرح السنة من طرق عن عائشة بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. في هذا الحديث أن عائشة لا تدري ما الزواج، وتولى تزويجها أبو بكر رضي الله عنه. ووجه المناسبة في الحديث للترجمة تزويج الصغار إذ زوجهن أباؤهن، أي أن ذلك الزواج يكون صحيحا بخلاف المرأة البالغة، سواء كانت بكرا أو ثيبا لا تنكح إلا بإذنها، لا تنكح المرأة إلا بإذنها، فإن كانت بكرا صمتت وإذنها صماتها، وإن كانت ثيبة تكلمت وأظهرت رضاها وموافقتها. أما الصغيرة التي لا تعقل ولا تعرف ما يصلحها ومن يصلح لها زوجا ومن لا يصلح، فهذه إذا زوجها أبوها أو وليها إذا كان يتقي الله فيها ويختار لها الزوج الصالح المناسب فإن تزويجه جائز. وهذا الحديث يثير حوله العقلانيون والعلمانيون والزنادقة شبهات، وربما ينكرونه بعض الجهال، ينكر الحديث والحديث في الصحيحين وهو مما لم ينتقد، فأجمعت الأمة على صحة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت سنين، أي عقد عليها وزوجها أبوها من غير ما تدري، وأدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين. يقولون: كيف يبني الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 9 سنين، وهذا نكاح لا يمكن أن يكون ولا يصح، وكيف وهي بنت 9 سنين؟ وهذا الكلام أصلا كلام من يريد أن يطعن في السنة وفقط، أو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة إلى عهد قريب أو ربما ما زالت في هذه الأيام بعض البوادي وبعض البلاد الحارة خاصة تنمو فيها وتكبر فيها البنت حتى تبلغ وهي في 9 وربما دون ذلك. والإمام الشافعي يقول: رأيت جدة وهي ابنة 21 سنة، بنت 21 سنة جدة، يعني الأم والجدة وهي البنت الثالثة رقم 3 جدة، وهي الجدة 21 سنة، وهذا لا ينكره إلا جاحد، ولا يطعن فيه إلا من يريد أن يطعن في السنة ويشوش على المسلمين في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والمسألة كما تقدم ربما يتزوج الرجل الجارية الصغيرة ولا يبني بها إلا بعد أن تبلغ، إلا بعد أن تتحمل الوطأ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت بنتا كبيرة قد بلغت مبلغ النساء وكبر جسمها وصارت امرأة يحل زواجها أو تطيق الجماع فيجامعها زوجها، فلا بأس بذلك، ولا مطعن في الحديث لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم. وهذا آخر كتاب النكاح من سنن الدارمي، وبعده إن شاء الله كتاب الطلاق، نسأل الله عز وجل. هذا آخر كتاب النكاح في سنن الدارمي، وبعده إن شاء الله في الدرس المقبل كتاب الطلاق، نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يفقهنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.